وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إلهنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا قريبا لمن دعاه يا قريبا لمن ناجاه يا قريبا لمن ناجاه اجعلنا عتقائك من النار اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار إلهنا إلهنا يا كريم يا كريم الصف يا عظيم المن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك إلهنا إلهنا إنا تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا كثير. اللهم يا من يقبل العمل اليسير ويعطي عليه الأجر الكثير، تطول علينا جميعا برحمتك والقبول، تطول علينا جميعا برحمتك والقبول، تطول علينا جميعا برحمتك والقبول. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، يا من وسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر القرآن، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر الغفران، اللهم اللهم أعده علينا أزمنة عديدة، اللهم أعده علينا أزمنة عديدة وأعواما مديدة، والمسلمون يرفدون بثياب العز والنصر والتمكين. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالعفو والغفران، بالعفو والغفران والصفح والرضوان، والصفح والرضوان والعتق من النيران، والعتق من النيران. اللهم اغفر لآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا، وبالسيئات عفوا، عفوا منك وغفرانا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا، فزده سرورا وحبورا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا غفور، يا غفور.